أقول يا عالم. أحسن الله إليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين: باب الوقف، وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنافع. تحبيس الأصل يعني عن التصرف فيه بحيث لا يباع ولا يوهب ولا يورث، تحبيس الأصل الذي هو العين المنتفع بها من حيوان أو عقار أو منقول. الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنافع يعني التصدق. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: احبس أصلها لا يباع ولا يورث، وتصدق بثمرها. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وهو من أفضل القرب، وهو من أفضل القرب وأنفعها إذا كان على جهة بر وسلم من الظلم. يقول الوقف من أنفع القرب لأنه نفع يدوم، صدقة جارية. إذا كان على جهة بر، على مواساة الفقراء، مساعدة طلاب العلم الشرعي، صلة يعني صدقة على الأقارب، صلة الأرحام وما أشبه ذلك، على جهة بر، على بناء المساجد، يعني على يعني على جهة مشروعة مأمور بها من وجوه البر، من وجوه البر والعمل الصالح. وخلى من الظلم، يقول هذا قيد أن لا يكون فيه ظلم، كمن يقف على البنين على أبنائه ويحرم البنات، هذا فيه ظلم. نعم. صلى الله عليه. ولحديث إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. إلا من ثلاث: علم ينتفع به، علم ينتفع به، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. نعم. الشاهد: أو صدقة جارية. نعم. بعد. وعن ابن عمر قال: أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه. قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر. غير أن إن شئت حبست أصلها، نعم، وتصدقت بها أي بمنافعها، حبست أصلها وتصدقت بها أي بمنافعها، بثمارها وغلتها. نعم. صلى الله عليكم. قال: فتصدق بها عمر، غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب. فتصدق بها على الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول مالا. متفق عليه. على كل حال، هذا الحديث هو أصل في مشروعية الوقف وصفته ومصارفه. تصدق بها على الفقراء وعلى ذوي القربى من قرابته، وفي الرقاب يعتق منها الرقاب. فهذا الحديث أصل في مشروعية الوقف وفي صفة الوقف وفي مصارفه. نعم. صلى الله عليكم. قال: وأفضله أنفعه للمسلمين. أفضل الوقف هو الأنفع، كل ما كان أنفع فهو أفضل، لأن المقصود منه النفع. المقصود من الصدقة والمقصود من الوقف هو النفع، نفع المسلمين. نعم. وينعقد بالقول الدال على الوقف. ينعقد إيه؟ بالقول الدال على الوقف. بالقول الدال الدال على الوقف، كان يقول حبست أو وقفت هذه الدار أو أبت هذه الدار أو هذه الأرض لتكون مسجدا. نعم. ويرجع في مصارف الوقف وشروطه إلى شرط الواقف حيث وافق الشرع. نعم، يرجع في مصارف الوقف إلى شرط الواقف ونصه، نص على أنه يصرف في كذا وفي كذا وفي كذا فيقصر عليه. إذا لم يخالف الشرع، أما إذا خالف الشرع فلا بد من نقضه، كل ما خالف الشرع فإنه لا يقر. نعم. ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه. ولا يباع الوقف إلا أن تتعطل منافعه، إذا تعطلت منافعه فمن الخير أن يباع ويوضع في موضع آخر. نعم. أحسن الله عليكم. قال ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه فيباع ويجعل في مثله أو بعض مثله. فيجعل في مثله، كان في مسجد وقف مسجد تعطل رحل الناس عنه أصبح مهجورا لا ينتبع به، يباع ويوضع إما في إنشاء مسجد في موضع آخر أو في مشاركة في مسجد أو في خدمات المسجد. نعم. صلى الله عليكم. باب الهبة والعطية. إلى هنا يا أخي.